الحكم. صوت السماء هو اللسان واللي حكم. صوت السلام هو اللسان واللي حكم. صوت السلام هو اللسان واللي حكم على التخين اللي انضحك واللي انهزم. عدونا لما اعتدى قدمنا ارواحنا فدا. عدونا لما اعتدى قدمنا ارواحنا فدا. واستعجبت من بأسنا شافوا العالم.